قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان، وهذا أمر مقطوع بوقوعه. أعد اللي قبله. فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون لفظ الجلالة ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبقالة خوارق عادات وأمورا تظن كرامات، كطعن أنفسهم بالآلات الحادة وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام، قلت: هذه أحوال شيطانية، وإنك لملبس عليك إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء. لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر، فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء الله تعالى، فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب أو السالك شريكا له تعالى وندا؟ إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا، وصيرت هؤلاء الأموات مشركين، وأخرجتهم وحاشاهم عن ذلك عن دائرة الإسلام والدين، حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين، وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنغمسين في بحار الرذائل الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده. فإن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين، وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين على إغواء العباد. وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان، يعني يكونوا يحملون الحيات، يعني يمكن أن يكون يعني هذا من قبيل الجن الذين يتشكلوا على شكل حيات، يعني وذلك لمعاونة إخوانهم من شياطين الإنس على يعني فتنة الناس، وأنهم وأن هذا من باب الكرامات، يعني حيث يحمل الحية والناس يفزعون من الحيات ويهربون منها وهذا يحملها، فيكون هذا من قبيل الكرامات. يمكن أن يكون هذا من قبيل تعاون الجن مع الإنس على إضلال الناس وعلى التشويش عليهم، وذلك بأن يأتوا على هذه الصفة. وقد ثبت بالأحاديث أنهم يتشكلون وأنهم يأتون على شكل الحيات، وهذا جاء في صحيح مسلم وغيره، وعوامر البيوت من الحيات الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهن في أول الأمر حتى يحصل تحذيرهن، وذلك لمدة 3 أيام، فإن ذهبت وإلا فإن الإنسان يقتلها. وذلك أن هؤلاء أن تلك العوامر تكون من الجن، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها في أول الأمر حتى يحذرها وينذرها، وإذا لم تبقى وإذا بقيت هذه المدة ولم تغادر المكان فيجوز الإنسان أن يقتلها لأنه قتل على بينة. فالحاصل أن ما يكون بأيدي هؤلاء مما يزعمون أنه كرامات قد يكون من هذا القبيل، وقد يكون أيضا من قبيل نزع السم، ويعني وما يكون به السم من فمها فتكون بيده ويمسكها وهي لا تضره، لأن الضرر الذي يخشى منها قد زال وذهب بذهاب محله. ويمكن أن يكون أيضا ذلك من قبيل السحر، كل هذه الأمور ممكنة. وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان، وهذا أمر مقطوع بوقوعه، فهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أيدي المجاذيب. يعني هم يعني اللي هم الجن أو الشياطين من الجن الذين يتشكلون على شكل الثعابين والحيات

وقال إن قوما هذا إيش؟ إن قوما إذا كان إن قوما هذا قل والله إن قوما هذا شرهم لقوم إن قوما هذا شرهم لقوم صدق يعني مسجون إن دخل السجن يعني معاقبة يعني إن قوما هذا شرهم قوم صدق يعني يكون يعني يصوم النهار ويقوم الليل فأعجبه ذلك منه وقال إنه إذا كان هذا دخل السجن يعني معاقب ويعني غالبا اللي يدخل السجن يكون للعقوبة ف قوم هذا يعني شرهم هم قوم صدق ثم إنه وكل بالسجن شخصا آخر ودخل وسأل من خير أهل الكوفة فدل على اثنين من الصحابة فما رأهم يفعلون فعله فقال ربي رب جندب وديني دين جندب وأسلم يعني بسبب ما رأاه وهذا يبين أن الدعوة إلى الدين تكون بالقول وتكون بالفعل وقد تكون بالفعل في بعض الأحيان أبلغ من الدعوة بالقول وذلك لكون الإنسان يعني يطبق أحكام الإسلام ويتقيد بأحكام الإسلام فإن هذا يعني يدعو إلى احترامه ويدعو أيضا إلى اتباعه والدخول في الدين الذي هو متمسك به فإن يعني هذه القصة فيها أن ذلك كان سببا في إسلامي يعني هذا النصراني وهو واضح الدلالة على أن المسلمين لو طبقوا الإسلام وأروا الكفار في بلاد الكفار تطبيق دين الإسلام من المسلمين لا نظر الكفار إلى الإسلام نظرة أخرى غير الذي ينظرونها إليه من واقع ما يشاهدونه من أبنائه الذين هم مخالفون له والذين هم غير متمسكين بدينهم بل منحرفون عن دينهم وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة فذكر بسنده إلى أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه يعني يضرب رأس الرجل يعني يقطع رأسه فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه يعني يرجع رأسه فيبقى يعود كما كان فقالوا يحيي الموتى فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى ورآه رجل من صالح المهاجرين فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه انتهى يعني دينار هذا اسم السجان دينار اسمه السجان اسمه دينار بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلة وفيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت وأنها أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته قالت له اختبز فاختبز وكانت لا تريد شيئا إلا كان كل هذا من قبيل السحر كل هذا من قبيل السحر نعم والأحوال الشيطانية لا تنحصر وكفى بما يأتي به الدجال والمعيار اتباع وكفى ما يأتي به الدجال الأعظم يعني يعني من الأمور الخارقة التي تحصل يعني في زمانه ويعني مما يعني يختلف عما ألفه الناس وفي ذلك فتنة ولهذا كانت فتنة أعظم فتنة فهؤلاء من الدجاجلة الذين يأتون قبل الدجال الأعظم يعني هؤلاء الذين يحصل لهم مثل هذه الأمور من السحرة وأمثال السحرة هم من الدجاجلة الذين هم قبل الدجال وفتنة الدجال هي أعظم فتنة وما يحصل منه يعني هو من قبيل الابتلاء والامتحان وفيه تمويه وفيه تلبيس على الناس نعم والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما والمعيار يعني المعول عليه والمقياس الذي تبنى عليه الأمور هو اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما فما كان موافقا للكتاب والسنة فهو حق وما كان مخالفا للكتاب والسنة فهو باطل. وهذه كلمة جميلة يعني ختم بها المصنف كتابه، وهي أن المعيار هو اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما، فما كان موافق الكتاب والسنة فهذا هو الحق، وما كان مخالفا للكتاب والسنة فهذا هو الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذه القصة قصة جند بن عبد الله يعني ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، على اعتبار أن يعني حد الساحر ضربه بسيف هذا يعني ضعيف مرفوعا ولكنه صحيح موقوفا، وقد ذكر قصة جندب رضي الله تعالى عنه وأنها جاءت من طرق صحيحة. السلسلة سلسلة ضعيفة نحكي 342 تقول شيخ؟ ما هي معقول كتاب؟ 342 كتاب جاي لا 600 642 هذا الجزء الثاني. جايب الكتاب يا شيخ؟ جايب الكتاب؟ ما جاء الكتاب؟ ما هو معنا أقول ما جاء الكتاب؟ أقول ما حضر؟ أنا كنت بناتها. أقول لعله بقي في السيارة. أنا مكتبه. على كل هو ذكر الشيخ ناصر رحمه الله يعني هذه القصة، قصة يعني السجان وكونه يعني سجن ويعني وقصة يعني كونه قتل الساحر يعني أن هذه صحيحة، ولكن الشيء اللي هو غير صحيح حد الساحر ضربه بالسيف هذا مرفوعا غير صحيح، ولكنه صحيح موقوف على جندب رضي الله عنه. قال رحمه الله: انتهى ما أوردناه، ولله الحمد أول ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وبهذا نكون انتهينا من كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله، ونبدأ غدا إن شاء الله بكتاب شرح الصدور في تحريم رفع القبور للإمام الشوكاني رحمه الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.